بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا عن الكلام الثاني للشيخ الأعظم، وهو أن الأحاديث وصلت لنا مقطعة، ولا بأس بإضافة جملة ومنقولة بالمعنى والمضمون لا بنص الألفاظ، ومعه فنحتمل كون القسم المقتطع صالح للقرينية على القسم الجوار، فيكون مورد من موارد الشك قرينية الموجود فلا يحق الظهور أو لا يكون حمسه في مقام الجواب. هكذا قلنا هذا عملية التقصير، إما أن تكون حاصلة من قبل أصحاب الأئمة أنفسهم، وحينئذ لا مشكلة، لأن الأئمة اطلعوا على هذا التقطيع، وبالرغم من ذلك كان الأصحاب يعملون بعد التقطيع، يعني الأصحاب المتأخرون في العصور المتأخرة، في عصور المتأخرة للأئمة المتأخرين، يعني في عصر الإمام العسكري مثلا صلوات الله، كانوا يعملون بتلك الأحاديث المقطعة، وبالرغم من ذلك الأئمة سكتوا، فهذا دليل على الإنذار وأن التقطيع هذا بهذا الشكل لا يحدث. ثم وصلنا إلى الشكل الثاني، وإن كان التقطيع حاصلا من علمائنا المتأخرين عن عصر الإمام، فيمكن أن يجار ألف بأن هذا التقطيع لم يؤخذ من أحد من علمائنا سوى صاحب الوسائل، سوى صاحب الوسائل، حيث أخذ بفهرسة الأبواب وتنظيمها وأخذ المقدار المناسب من كل حديث وذكر في بابه المناسب، ولم يصدر ذلك من غيره من غير صاحب الوسائل. ولئن قدر فهو نادر، فمن يراجع الكافي يجد الاحاديث ما عنده تقطيع، ما يستدل يطلع لي مورد موردين ثلاث موارد خمس، هذا مو مهم، لكنه ما موجود هذا التقطيع الا عند صاحب الوسائل، عند الكافي ما موجود، وهكذا الشيخ الطوسي وهكذا الصدوق، هذا بل هذا ما موجود، ومعه يمكن مراجعة أحاديث الموجودة في المصدر الأصلي والتي ذكرت فيه بشكل كامل من دون تقطيع. وفي الحقيقة هذه ألفت نظر الإخوة إلى أن هذه قضية ضرورية ينبغي التنبه لها، وأن من يراجع الوسائل فمن يراجع الوسائل ينبغي له أن يراجع المصدر الأصلي، فإن في ذلك فوائد اطلعنا عليها من خلال المراجعة على المصدر الأصلي. والتجربة خير دليل. إن عملية التخطيط لئن حصلت فهي حاصلة في قسم من الرواية لا في جميع. ومعه فلا معنى للحكم بسقوط ظهور جميع الروايات عن الاعتبار، بل فقط يسقط القسم الذي فيه تقطيع عن الاعتبار. وجين ها طبيعي ايها الاخوه. وتشخيص ماذا؟ التقطيع ماذا؟ يمكن ان يتضح من خلال ماذا؟ المراجعه. الشخص اللي بيعاين للروايه خبره يتولد، فلما نشوف يفهم انه حتما ابو سيده. هذا فرق شيء مقتطح. ما يمكن ابتداء الإمام ابتداء أن يحكم بهذا الحكم، أو هو صاحب الوسائل عادة يقول إنه في حديث. إنه يقول في حديث يعني معناه ماذا؟ يعني الحديث هذا ليس بكامل، هذا بعض. هذا الإمام النظر هو ماذا يقيد ذلك؟ في إن عملية التصحيح حيث صدرت من علمائنا الأعلام الذين هم قمة الأمانة وفي العلم، فلا بد وأن يكون التصحيح بشكل لا يؤثر في اختلال الظهور، وإلا كان ذلك كل في الأمانة المفروضة ذلك إن كثير من مصادر الحديث الأصلية يمكن مراجعتها والتعرف على أن التصحيح هل حصل وبأي شكل حصل أو لم يحصل أصلا. ومعه فتخف المشكلة والفلقة تزول، وينقل المرزى النائم في أجود التقريرات عن الشيخ الطبرسي النوري صاحب المسجد أن مكتبته كانت تضم 50 أصلا من الأصول 400. ومثل هذه الأصول وإن كنا لا نعير لها أهمية كبيرة باعتبار عدم ثبوت، عدم وضوح طريقة قدر في نوري مرزا حسين قدس الله روحه إلى هذه النسخ موجودة بالمكتبة مالك منين وصلت لش لون وصلت لما معلوم، ولكن في مثل الشيخ النائمي وغيره من العلماء في تلك الفترة وما قبلها الذين يتشاهلون في قضايا الشيء يسمونه شنو سنة ما عندهم ماذا ايه ها ينفعهم مثل هذه الاصول بواسطتها وغيرها تشخيص وجود تقطيع وعدم. ويبقى ما كل الأخرى التي أشار لها الشيخ الأنصاري وهي أن الأحاديث قد نقلت بالمضمون لا بنص الباب يرد عليها أن الناقل حيث فرضت أمانته فلا بد وأن ينقل بشكل لا يوجب تغيير الظهور خصوصا والأئمة صلوات الله عليهم قد أمضوا ذلك أي النقل بالمعنى كما يتضح من خلال بعض الروايات. أجل ينبغي أن تستثنى وإن لم نجد من يستثنى، وهذا أدل على مجرد منافع نظريا وما عمليا فئات نظريا منافع تستثنى الموارد التي يجزم لأن النقل نقل بالمعنى وبشكل فيه تشويش من قبيل موثقة ابن بكير الوارد في الصلاة أجزاء ما لا يؤكل لحمه فإنها اشتملت على ألفاظ الرقيقة يجزم بعدم صدورها من الإمام عليه السلام، وكأن الناقل شخص غير عربي يريد نقل بالعربية من دون ممارسة سابقة. مثل هذا قد يستثنى ويقال بعدم حجية الظهور فيه إلا أن يصفع النقل الإشكال والتأمل والتوقف يصبح بأن التشويش من حيث الألفاظ لا يعني أنه خانه، في نقل الظهور الصادر من السماء، فهو قد قدم وأخر وأضاف وحذف بشكل لا يخل بالظهور، وإلا كان خائفين، وإلا لازم أقول في الأمام. فنفس ذات المطلب الذي بيناه قد يصدق أيضا. فاشتباه يعني في الحقيقة فينا لا يلزم الأمان أو السلام. هو آمين ولكن السلام تنظيم. لا يجري في حق بعد الصلاة على المشبه كما يجري في حق غيره. اشتبه ماذا؟ هذا ينفى بعد حينئذ بذلك الأصل العقلاء، وإلا قلت نقل فيه هذا الاشتباه موت. هو الأمر سهل، هذا كله في التفصيل الثاني. التفصيل الثالث وهو آخر التفصيلات في باب حجية الظهور، لأن إذا تذكرون إحنا قلنا نتكلم في تفاصيل حجية الظهور. التفصيل الأول في حجية الظهور بينما إذا بلي حصل الظن بالوزار فيكون حجة، وإذا لم يحصل فلا يكون، وهذا هو ما يدفعه. التفصيل الثاني هذا الذي نذكركم. التفصيل الثالث ما اختاره الإختاريون من عدم حجية ظواهر الكتاب وحصر الحجية بظواهر السنة الشريفة، وقد نقل صاحب الحدائق قد تطلع روح الشريف في المقدمة الثالثة من مقدمات الحدائق من صورة الجزء الأول، يعني يشمل هذا الجزء الأول الحدائق على مقدمات الصور الذي يحتاج الفقيه في مقامه أشبه بالأصول كتاب في المقدمة الثالثة يذكر كان طريق الأخبارين هذا ما يفصلون الأصول عن من؟ عن الفقه، وإنما يذكرونه في مقدمة صغيرة في كتابه، لعل عادة القدماء هي هذا هكذا كان. على أي حال في المقدمة الثالثة يقول إن بعض الإخباريين يعيش بين الإفراط والتفريط، بعض الإخباريين فقد رأيت بعضهم يقول إنه لا يمكن فهم المقصود من جملة قل هو الله أحد إلا بتفسير من أهل البيت عليهم السلام، بينما بعض آخر يدعي أنه يفهم كل شيء بلا حاجة إلى تفسير من أهل البيت. وعلى أي حال هذا التفصيل أنتج نتائج غريبة، التزم ببعضها الإخباريون ولم يلتزموا ببعضها الآخر. وأذكر من بينها ثلاث نتائج. الأولى إن الإخباريين بعدما منعوا التمسك بظواهر الكتاب ضاقت عليهم مصادر الاستنباط والتشريع، حيث إن أحد الأبواب المهمة لتحصيل الأحكام هو الكتاب الكريم. منه يستفيد الفقيه أحكام كثيرة، أحكام كثيرة. وبسد هذا الباب شعروا بالضيق، فحاولوا من حيث يدرون أو لا يدرون، يعني على اختيار أو لا، فتح الباب للأخبار على فكل خبر يقبل مهما كان مضمونه ومهما كان سنده، ولا حاجة إلى تقسيم الحديث إلى صحيح و و و ليش شوفوا بعضهم يدعي ماذا قطعية وكذا، مو إلا ما كتب الأربعة، لا مو لازم أكثر يتوسعون ماذا أكثر، ليش شوفوا كتب الأربعة تقريبا ليش مصروف عنها أنها إذا، وأيضا لا حاجة إلى التأمل في مضمون الحديث، فكل مضمون يؤخذ به. هذه نتيجة ثانية، سد الباب أمام الحق، والحكم بعدم حجية حكم الحق، وعدم إعطاء أي قيمة وأهمية له إلا في حدود ضيقة من قبيل إثبات الخالق عز وجل دون ما زاد عنه. ولعل هذه النتيجة كانت مسببة عن النتيجة الثانية، فإن الأخذ بكل حديث لا يلتئم مع حجية الحق، إذ هناك مضامين كثيرة للأخبار لا تلتئم مع الحق، وما دام باب مفتوحا على مصراعه للأكبر فينبغي سد المجال أمامه، إلا لازم أطرح كثير من وهاتان النتيجتان التزم بهما الثالثة. النتيجة الثالثة إسقاط كتاب الله عز وجل بشكل مؤدب وقضية غير مقصود عن الاعتبار وأن المطلوب منا قراءته تلخلخة الدم وليس ولا يطلب منا التدبر والتأمل فيه وفي مواعظه وحلومه و فالقرآن يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب إلى آخره وهم يقولون لا حاجة إلى التدبر يعني التدبر معناه حجية ضوابط وما دمنا قد أخطأنا ظواهره عن الاعتبار فلا يبقى إلا ماذا ألفاظ يستحب قراءتها صباحا ومساء والزهراء سلام الله عليها تقول في خطبتها بينة فصائر منكشفة سرائر بينة بينة بصائر منكشفة سرائر متجلية ظواهر قائد إلى الرضوان اتباعه مؤذن إلى النجاة استماعه به تنال حجج الله المنور إلى أن تقول وكتاب الله بين أظهركم أموره ظاهرة وأحكامه ساحرة وأعلامه ساحرة إلى آخر القصة هكذا تقول الزهراء والقضية التي ينتهى إليها على العكس تماما وطبيعي هذه النتيجة الحقيقة نزل وبعدم كونها مقصودة لمثل هؤلاء العلماء الأبرار الأتقياء إلا أنها نتيجة كيفما كان تقرير وأحيانا الإنسان يلتزم بشيء لغرض صحيح ولكن لا يدري أن ما يلتزم به يؤدي إلى نتائج ودوائر فاسدة لا يمكن الالتزام بها فتشوفها تحرق إلى أدلتهم في هذا المجال اللهم صل على محمد وآل محمد.